عايز يا رب أرجع إليك، عايز يا رب أرجع إليك. أنا بعيد عنك لكن بحبك، عايزك تتأكد من الحقيقة دي تمام. أنا بعيد عنك لكن بحبك، اوعى تفتكر أكمني بعيد إن أنا تركت محبتي أبدا. جايز أنا تركت نشاطي، تركت ممارساتي، تركت عادتي، لكن لم أترك محبتك أبدا. أنت تعلم إني أحبك. أنا يا رب عايز أرجع إليك. أين ترعى؟ أين تربض عند الظهيرة؟ إزاي أوصل لك؟ إزاي أرجع إلى حالة الأول؟ إزاي أتوب؟ إزاي أوصل لك؟ إزاي أعيش معاك العيشة بتاعت زمان؟ إزاي نصطلح؟ إزاي أرجع إلى محبتي الأولى؟ اخبرني يا من تحبه نفسي، لأن أنا مش عارف. أنا بطلب إنك تخبرني لأن أنا مش عارف. ضللت الطريق، ضللت مثل الخروف الضال، فاطلب عبدك لأني لوصاياك لم أنسى. اكشف عن عيني فأرى عجائب من ناموسك. عرفني يا رب طرقك وفهمني سبلك. أنا عايز أشوفك، عايز أتمتع بيك، عايز أعيش معاك. اخبرني يا من تحبه نفسي، أين ترعى؟ أين تربض عند الظهيرة؟ ألاقيك فين؟ أنا ألاقيك فين يا رب؟ ألاقيك في الصوم؟ ألاقيك في الصلاة؟ ألاقيك في التدريب؟ ألاقيك في القداس؟ ألاقيك في التناول؟ عايز أشوفك، عايز أقعد معاك، عايز أتمتع بيك. أريد أن أعرف أين ترعى عشان أنضم إلى غنيماتك القليلات في البرية. أنت تحب ترعاني فين وأنا تحت أمرك؟ زي ما تقولي حيث تقودني أسير، حيثما تسيرني أسير، وكيفما تصيرني أصير، أنا تحت أمرك. اخبرني أين ترعى؟ أين تربض عند الظهيرة؟ أنا يا رب أحبك من أعماقي، وأريد أن أرضيك، وربما لا أعرف. أريد أن أحيا معك وأتمتع بيك، ولكني لا أعرف. طرق كثيرة موجودة أمامي، وأي الطرق أختار؟ أريد أن أعرف مشيئتك الصالحة الطوبوية أين هي؟ اخبرني عن مشيئتك هذه، أين ترعى وأين تربض عند الظهيرة؟ وريني السكة وأنا معاك. كل ما أريد أن أطمئن إن هذا المكان أنت توجد فيه وأنت ترعاني فيه. أطمئن على هذا وأذهب معك ولو إلى أقاصي الأرض. قدتني في طريق الموت، إن سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي. ما دام هترعاني في وادي ظلال الموت مستعد. أيتها النفس الجميلة التي تطلبين الله، هو ذا الله يشرح الطريق أمامك. إن لم تعرفي أيتها الجميلة بين النساء فاخرجي على آثار الغنم وارعي جدائك عند مساكن الرعاة. اخرجي على آثار الغنم، غنمات كثيرات سرنا في هذا الطريق من قبل، آثارهم موجودة على الطريق، تتبعي الآثار توصلي. ادي الكلام. ايه اثار الغنم دي؟ هي سير القديسين الغنم اللي مشيت في طريقة ربنا ووصلت. امشي على نفس السكة توصل.